أختنا في السجون تنادي يا ابنتي صدعت فؤادي وغريبة وحبيبة وأسيرة وغريبة وحبيبة وأخيا ليتني مت منذ قرون أو لعلها شيت عيوني سافت الأخت منا قرود والأبي قطيع اليدين يا له منظر مرآه يسكب الدمع في المقلتين ودما ينهل دمعي من عيوني تاركا ذكره في القلب الحزين ودما ينهل دمعي من عيوني تاركا ذكره في القلب الحزين أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي وغريبة وحبيبة وأسيرة وغريبة وحبيبة وأخيا صلاح الدين من يعين اليتامى بعدما فقدوك إماما كنت أحيا بنور ولكن بعدك العيش أمسى ظلاما صلاح الدين من يعين اليتامى بعدما فقدوك إماما كنت أحيا بنور ولكن بعدك العيش أمسى ظلاما كيف أنسى أختنا وقت الشداد من بها يهتف ما عشت فؤادي كيف أنسى أختنا وقت الشداد من بها يهتف ما عشت فؤادي أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي وغريبة وحبيبة وأسيرة وغريبة وحبيبة كنت آمل في أن تعود حاملا في يديك البنود فإذا حكمة الله شاءت أن ترى في العراء وحيدا كنت آمل في أن تعود حاملا في يديك البنود فإذا حكمة الله شاءت أن ترى في العراء وحيدا يا ابن ديني لو ترى في أعلى الأعادي بفتاة جدها خير العباد يا ابن ديني لو ترى في أعلى الأعادي جدها خير العباد أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي وغريبه